الشباب اللي على المجد والدين، حيوا الشباب اللي على العز والطين. كم نفتخر قدام كل الميادين، قدامي منهم يرصدون الأساليب. كم نفتخر غصب على العسر واللي من زود فعل يسكت الشك والريب. كم نفتخر غصب على العسر واللي من زود فعل يسكت الشك والريب. حيوا الشباب اللي على المجد والدين. تبارك بالشباب الميامين اللي رقوا مثل الصقور المراكين. يلا تبارك بالشباب الميامين.